الساعة الآن 6:45. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. فترة إخبارية يومية تصدرها الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. مع آخر الأخبار على وكالات الأنباء. مع جولة في صحافة الصباح. أخبار المحافظات. حالة الطقس. حالة المرور. أخبار الخدمات. جولة مع مراسلين في عواصم العالم. صباح الخير يا مصر. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في استوديو الأخبار، ونسعد بصحبتكم. الهندسة الإذاعية أمان هلال، وفي استوديو الأخبار جيهان طلعت. ونبدأ لقاءنا الإخباري معكم هذا الصباح بعناوين الأخبار. مصر تعرب عن تقديرها لبيان حركة حماس ردا على خطة الرئيس الأمريكي بشأن وقف الحرب في قطاع غزة. مصر تؤكد التزامها القيام بأقصى جهد بالتنسيق مع الأشقاء بالدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يدعو إسرائيل إلى وقف غاراتها بشكل فوري عن قطاع غزة، ويتعهد بالتعامل مع جميع الأطراف بشكل منصف بموجب خطته للسلام. وزارة الموارد المائية والري تؤكد متابعتها تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام وما ارتبط بها من تصرفات أحادية متهورة من جانب إثيوبيا. وزير الخارجية والهجرة يواصل لقاءاته المكثفة في باريس لقيادة جهود حملة دعم مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو. أسعار النفط في أسواق البترول الدولية تتراجع 8% خلال أسبوع وسط توقعات برفع تحالف أوبك بلس الإنتاج. وعن حالة الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة 33 درجة، الإسكندرية 28، مطروح 27، بورسعيد ورفح 29، شلاتين 35، حلايب 32، الوادي الجديد درجة الحرارة المتوقعة 36 درجة. وإلى صحافة الصباح. ونبدأ جولتنا من بوابة الأهرام، والتي أوضحت أنه استكمالا للقاءات التي يجريها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين بالخارج خلال زيارته لباريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام المنظمة في الانتخابات المقررة بعد غد. التقى الدكتور عبد العاطي بمندوبة باراغواي الدائمة لدى اليونسكو، حيث أشاد بالدعم الذي تقدمه باراغواي للمرشح العربي والإفريقي الدكتور خالد العناني، وقامت بتسليم الوزير رسالة دعم رسمية من حكومتها. ما زلنا مع بوابة الأهرام، والتي أبرزت مشاركة السفير كريم شرف مساعد وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين بالخارج المكلف للشؤون الأفريقية في فعاليات الدورة 22 من مؤتمر وزراء خارجية الدول الأفريقية الذي انعقد في زيمبابوي، ممثلا عن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين بالخارج. وناقش المؤتمر سبل تعزيز الشراكات بين الدول الأفريقية مع التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات البينية والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة. ننتقل إلى بوابة أخبار اليوم، والتي أبرزت وقائع اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المبعوث الرئاسي الكوري الجنوبي لمصر، حيث تم بحث تعزيز سبل التعاون المشترك. وهنأت الوزيرة المبعوث الرئاسي الكوري بالاحتفال باليوم الوطني لكوريا الجنوبية، والذي يتزامن مع مرور 30 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع، صباح الخير. من عناوين جرايدنا النهاردة: تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور مدبولي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية. وزارة الري توضح تأثر أرض طرح النهر وغرق المحافظات. وزارة الري توضح تأثر أرض طرح النهر وغرق المحافظات، ادعاء باطل. الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد. واليوم افتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بالأقصر. التعليم تؤكد لا إغلاق للمدارس بسبب مرض HFMD. والزراعة تقول لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة. وزارة الإسكان تعلن حسابات للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم عبر المنصة الموحدة. تسمع على موجاتنا. لعشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد خلال شهر أكتوبر مع أحداث الحلقات المسلسلة رنين الصمت في 5:15. ونعود إلى الدراما الإذاعية لأكتوبر في 6:15 وأم البطل. التاسعة والربع ينفرج الستار عن مسرح المنوعات في سهرة الليلة من إخراج تامر شحاتة. كتاب عربي علم العالم، الموعد 11:30 من سهرة الليلة. وقبل انتصاف الليل بربع ساعة نسهر مع فاطمة عمر وليل الطرب. وإلى عشاق كوكب الشرق أم كلثوم، أراك عصي الدمع بعد انتصاف الليل بنصف الساعة. حياتي من مذكراتي، الموعد 2:45 صباحا. بعدها وفي 2:05 نلتقي وحكاية جديدة من حكايات أدبية. مرة أخرى مستمعينا الأعزاء نعود إلى الدراما الإذاعية في 2:05 صباحا ونسهر مع الدراما الإذاعية أوراق خاصة لطالبة جامعية. سهرة سعيدة عبر موجاتنا. جولة صباحية. تستكمل وزارة النقل أعمال مشروع مونوريل غرب النيل، والذي يمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى محطة وادي النيل بالمهندسين، ويضم 13 محطة. وتؤكد أهمية المشروع في الحفاظ على البيئة والحد من التكدس المروري في المحاور والشوارع الرئيسية. تعلن وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج الإشرافية لعام 1447 من الهجرة 2026 ميلادية، وذلك من الأئمة والواعظات المعينين بالوزارة والمفتشين والقيادات الدينية، بشرط ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج على نفقة الوزارة ولا يزيد السن عن 55 عاما، وعلى الراغبين التقديم في موعد أقصى 15 يوما. تتيح حاليا وزارة التربية والتعليم تقييمات الأسبوع الأول للصفين الأول والثاني الثانوي لجميع المواد الدراسية على الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى الكتب الدراسية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي. وتوجه الطلاب بالاطلاع على التقييمات الأسبوعية لقياس مدى تحصيلهم الدراسي. تستضيف المستشفى الجوي التخصصي خبيرا بريطانيا في جراحات الجمجمة، وذلك اعتبارا من 13 أكتوبر وحتى 16 ذاته. وتستقبل حاليا اللجنة التحضيرية بالمستشفى الحالات الراغبة في العرض على الخبير العالمي يوم الأحد من 7:00 to 8:00 PM ويوم الثلاثاء من 5:00 to 7:00 PM. لمزيد من المعلومات تم تخصيص الخط الساخن رقم 19-44-8، الرقم مرة أخرى 19-44-8، ورقم الموبايل 010-14-395-606. مرة أخرى مستمعينا الأعزاء نعود إلى أخبار وزارة النقل ضمن حملة سلامتك تهمنا التي أطلقتها وزارة النقل للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق ووسائل النقل. تناشد الوزارة المواطنين المشاركة للقضاء على هذه السلوكيات، ومن أبرزها إهمال بعض السائقين ارتداء حزام الأمان، عدم إجراء الفحص الدوري للسيارات، استخدام الهاتف أثناء القيادة مع عدم اتباع السرعات المقررة على الطرق. وتشدد وزارة النقل أن الالتزام بالإرشادات لا يهم فقط في تجنب المخالفات المرورية، بل يعد في المقام الأول وسيلة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. في إطار حرص وزارة الزراعة على تلبية احتياجات المزارعين وتسهيل حصولهم على المقررات السمادية، قررت الوزارة تمديد الموعد النهائي لموسم استلام الأسمدة الصيفية حتى 10 أكتوبر الحالية، وذلك بهدف توفير الأسمدة في الوقت المناسب، مما يسهم في رفع كفاءة وجودة المحاصيل الصيفية. ودعت الوزارة المزارعين إلى سرعة التوجه إلى الجمعيات الزراعية لاستلام حصصهم قبل انتهاء المهلة الجديدة، مؤكدة أن أي تأخير بعد المهلة سيخضع لضوابط الموسم الشتوي. لضمان وصول الدعم لمستحقيه بما يتماشى مع رؤية الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجا، أطلقت وزارة التموين استمارة تحديث بيانات بطاقة الدعم عبر بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر لتصحيح أي أخطاء في الرقم القومي أو الحالة الاجتماعية. وحددت الوزارة شروط إضافة المواليد، ومنها ألا يقل سن الطفل المراد إضافته عن 4 سنوات، وألا يزيد عدد الأفراد المقيدة على البطاقة عن 4 أفراد، وأن يكون دخل صاحب البطاقة أقل من 3000 جنيه. مستمعينا الأعزاء، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، تستمر وزارة الداخلية في منح زيارة استثنائية واحدة لجميع النزلاء ذوي الإصلاح والتأهيل، وذلك حتى نهاية الشهر الحالي، مؤكدة أن هذه الزيارة لا تحتسب ضمن الزيارات الرسمية المقررة للنزلاء. أخبار الرياضة. اليوم الأهلي يواجه كهرباء الإسماعيلية لمواصلة الانتصارات. والزمالك يسعى لمصالحة جماهيره أمام غزل المحلة. طوارئ في الجبلية بسبب حلم المونديال وحزبة بيرما الشباب. ليفربول في اختبار صعب أمام تشيلسي. الأربعاء سحبوا الثقة من مجلس الدراويش. 5 مصريين في نصف نهائي بطولة كلاسيك قطر للإسكواش. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، انتهت جولتنا مع الأخبار الخفيفة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. الشكر موصول لمهندسة الصوت أمان هلال. كنت معكم جيهان طلعت. أخبار خفيفة.